بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها أول مرة وهو بكل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال العليم

وأذنت لربها والله. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في لِجِي مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا لا طبق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرون فبشره بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله أكبر Thank you. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد الله أكبر الله أكبر بسم أيحسب أن لن يقدر علي أحد يقول أهلكت مالا لبدا وفتح الأبواب الله العظيم الفاتح.